الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا في آخر الدرس الماضي قد قلنا أن هناك فرقا بين تأخير المفعول عن فعله وتقديم المفعول على فعله، وقلنا لو قيل نعبدك ونستعينك لاحتمل هذا التعبير أننا نعبدك ونعبد غيرك، ولكن إذا قيل إياك نعبد بتقديم المفعول به على الفعل وإياك نستعين أفاد هذا الاختصاص والحصر، وهما معنيان متقاربان. فالاختصاص أن تخص فردا من بين المجموع، والحصر أن تثبت شيئا لشيء وتنفيه عن آخر، والنتيجة واحدة عندما تقول أخص الطالب الفلاني بالجائزة أنك تفرده من بين عموم الطلبة بهذه الخاصية، وعندما تقول ما أكرم إلا هذا الطالب بأداة، لأن الحصر أو القصر له عدة أساليب، فإنك أثبت الإكرام والجائزة له ونفيته عن الآخرين، هي النتيجة واحدة. وعلى ذلك يكون معنى الآية الكريمة نحن نخصك يا الله بالعبادة ولا نعبد أحدا سواك، ونخصك بالاستعانة ولا نستعين بأحد سواك. ولذلك فتقديم المفعول هنا يفيد التوحيد الخالص، هو التوحيد إفراد الله بالعبودية والربوبية وبالألوهية وبأفعاله وأسمائه الحسنى وصفاته، وتقديم المفعول يشمل كل ذلك. فإذا تقديم المفعول بالإضافة إلى المعنى اللغوي الذي ذكرناه هو أيضا يدل على التوحيد الخالص لله تعالى. بعضهم قال تقديم المفعول في آية البقرة لا يفيد اختصاصا ولا حصرا. لماذا؟ قالوا لأن الفعل عبد وما اشتق منه ورد في القرآن الكريم بتأخير المفعول به، وتأخير المفعول لا يدل على اختصاص ولا على حصر. من ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قدم الفعل وأخر المفعول به، وهذه الصياغة لا تفيد حصرا ولا تفيد اختصاصا. أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن ما الذي يفيده تقديم المفعول في رأي هؤلاء؟ قالوا يفيد الفاصلة أو الوقوف على رؤوس الآية، لأن من أسلوب القرآن أنه يهتم بالفاصلة، الفاصلة هي التي تفصل بين آية وأخرى، تقابلها القافية في البيت الشعر، وهي التي تفصل بين البيت وما يليه، أو رؤوس الآية، وهي الآية جمع الاسم جمع لآية. فالقرآن الكريم يهتم برؤوس الآي ويكون لها فيها جرس له وقع جميل على السمع وله تأثير في النفس. فالآيات السابقة يوقف على الميم الساكنة والنون الساكنة وهما متقاربان في اللفظ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. لو قيل نعبدك ونستعينك لاختل هذا الوزن ولاختل الجرس اللي هو جزء من إعجاز القرآن الكريم. هذا الاعتراض اللي قال به بعضهم، ومن عادتنا أن ننقل الاعتراض كما جاء من أصحابه بأدلتهم، ثم إذا كان هناك رد نعقب عليه ونرد. هذا الكلام مردود عليه. لماذا؟ عندما يبحث الإنسان في موضوع ما، هذا الموضوع الذي بين أيدينا هو مادة عبد وما يتعلق بها من مفعول، سواء في حالة تقديم أم تأخير، هذا هو الموضوع. فالأمانة العلمية تقتضي أن الإنسان يدخل في موضوعه بلا انحياز، ولا يكون له عنده رأي مسبق يريد أن يفرضه أو يتصيد له الحجج. هذا هو الأمانة تقتضي هكذا. ويقتضي الأمانة أن يجمع المادة المبحوثة بكل صيغها في القرآن الكريم، ثم يصنفها التصنيف الذي يعرفه الباحثون. فإذا لا نأتي بالآيات التي تأخر فيها المفعول وقدم فيها فعل العبادة، ولا نأتي بآيات أخرى. هناك آيات أخرى قدم فيها المفعول وأخر فعل العبادة. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذه أيضا آيات قرآنية قدم فيها المفعول للاختصاص على العامل الفعلي. إذا لا نأتي بالآيات الأولى وهي آيات صحيحة ونهمل المقابل. وكما قدمنا مرارا في البسملة وفي الحمد لله، وقلنا أن تقديم بسم الله أو بسم الله مرساها مجراها ومرساها، قدم الجار والمجرور، والله قدم الاسم على العامل في آيات أخرى، أخرى سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك. وقلنا التأخير والتقديم على حسب المقام، على حسب ما يقتضيه السياق. تكلمنا أيضا في الحمد لله ولله الحمد. فإذا القاعدة العامة أن يحمل الخاص على العام، ويحمل المطلق على المقيد، ولا يكون موضع في القرآن الكريم حجة على موضع آخر. هكذا يكون البحث. فإذا كون أن تقديم المفعول في آية الفاتحة يدل على الاختصاص والحصر لا ينافي أن يكون من الأغراض الأخرى في الآية الكريمة مراعاة رؤوس الآية. وكثير من الآيات القرآنية تجمع أكثر من وجه واحد من أوجه البلاغة والإعجاز، لماذا لا نجمع بينهما؟ أيضا من الذي يدفعنا إلى القول بأن تقديم المفعول يدل على الاختصاص وعلى الحصر أن الغرض العام من أغراض القرآن الكريم هو التوحيد ونفي الشرك والشركاء. وهذا لابد نضعه في اعتبارنا. صحيح أننا نستفيد من علوم اللغة في التحليل وفي إدراك المعاني والتماس الأوجه البلاغية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومفتاح اللغة تدخل بمفاتيحها الأصلية وهي العلوم. ولكن لا ننسى اعتبار الأصل، وهو الأغراض التي جاء بها القرآن الكريم، وفي مقدمتها التوحيد وإفراد الله بالعبودية. حتى جاء الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هي لا تعدل ثلث القرآن في حجمها ولكن في قضيتها ومعناها، لأنها تمثل التوحيد الخالص. فإذا لابد من اعتبار آخر، وهو الغرض الأسنى والأسمى في القرآن الكريم، وهو تثبيت العبودية لله تعالى ونشر نفي الشرك والشركاء. وأكثر الآيات القرآنية وردت في هذا الموضوع. إذا لا ننسى هذا الاعتبار عندما نفسر الآية الكريمة في سورة الفاتحة. ليس بعيدا في القرآن الكريم أن يسمع في آية الاختصاص والحصر ومراعاة رؤوس الآية، هذا موجود في القرآن. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر. قدم المفعول للاختصاص والحصر وأيضا لمراعاة رؤوس الآية. الاختصاص والحصر هذا أمر معنوي، ومراعاة رؤوس الآية هذا أمر لفظي. اجتمع الأمران، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اجتمع الغرضان، تقديم المفعول للاختصاص والحصر أيضا ومراعاة رؤوس الآية، الغرض المعنوي والغرض اللفظي. فلماذا لا نجمع ذلك أيضا في آية الفاتحة؟ هذا ما يمكن أن يقال في الرد على من ادعى بأن تقديم المفعول في آية الفاتحة ليس للاختصاص ولا للحصر، وإنما هو لمراعاة رؤوس الآية. وقد أثبتنا والحمد لله بأن الغرضين مراعان في هذه الآية الكريمة. بل الأكثر من ذلك، أن الآية تحمل أكثر من هذين الغرضين، فيمكن أن نضيف غرضا ثالثا من أغراض تقديم المفعول به للاختصاص والحصر ولمراعاة رؤوس الآية أيضا، وللبداية بذكر الله، لأن الآية تبدأ إياك والخطاب لله تعالى، فقد بدأت بذكر الله تعالى. وذكر الله أو تقديم ذكر الله في الآية لا شك أن يكون أدعى إلى استشعار الخشية، وأبعث على تعظيم الله وعلى إجلاله. وهذا يساعد القارئ أو المصلية، يساعده على التركيز وعلى الخشوع في الصلاة أو في التلاوة، وعلى التدبر والتفكر. أيضا يصرف ذهنه عن الهواجس والخواطر والوساوس والاشتغال بأمور دنيوية، وهو غرض مهم وملاحظ ومفيد. نستطيع أن نضيف غرضا رابعا من حكمة تقديم المفعول به في الآية، وهو أن تقديم ذكر الله سبحانه وتعالى هو فيه الإشارة إلى أنه ينبغي للتالي أو المصلي أن يجعل همه النظر إلى المعبود لا إلى العبادة، وإلى المنعم لا إلى النعمة. وهذا مقام عظيم، هو مقام حال العارفين بالله. وقد فضل الله أمة الدعوة، الأمة الإسلامية، على بني إسرائيل بأنه أمر أمة الدعوة بأن تدعوه بذاته، فقال فاذكروني أذكركم، وأمر بني إسرائيل بأن يذكروا نعمته، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لأن مقام ذكر المعبود أقوى وأعلى وأسمى من ذكر العبادة، وأيضا ذكر المنعم أعلى وأسمى وأعلى من ذكر النعمة. وهذا مقام جليل القدر. فإذا جمع بين الاثنين راعى النظر إلى المعبود وإلى العبادة وإلى المنعم وإلى النعمة، فذلك أكمل وأتام وأعلى منزلة وقدرا. وهذا نستنبطه من تقديم المفعول في إياك نعبد. الآن عددنا 4 أغراض، ممكن نأتي بغرض آخر، وهو أن تقديم ذكر الله تعالى في آية إياك نعبد يفيد طرد وساوس الشيطان من القارئ والمصلي، لأن الشيطان يخنث ويهرب ويفر بذكر الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا وهذا من إعجاز القرآن وفضل الله سبحانه وتعالى أننا أدركنا واستنبطنا عدة معان وعدة إرشادات وعدة توجيهات من تقديم المفعول على فعله في إياك نعبد. فلماذا نضيق واسعا ونحثر ذلك في مجرد مراعاة رؤوس الآية؟ والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالأسرار المطوية تحت تقديم المفعول في إياك نعبد. نعبد وهو فعل مضارع للمتكلمين، وجاء عاما، وكما قلنا في درس سابق أن الفاتحة هي ملخص وإيجاز لكل ما ورد في القرآن الكريم، فكلمة إياك نعبد تشمل كل العبادات المفصلة في القرآن الكريم. نعبد الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم أو الجهاد، كل أنواع العبادة تشمل كلمة نعبد. وقد ذكر الإمام الفخر الرازي في تفسيره رحمه الله أن العبادة على 3 درجات. الدرجة الأولى أن يعبد الله خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. الدرجة الثانية أن يعبد الله ليتشرف العابد بعبادته وينال كرامة امتثاله لأوامره وقبوله لتكاليفه. الدرجة الثالثة وهي أعلاها أن يعبد الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه، ولكن يعبد لأنه مستحق للعبادة وأهل لها، كما قالت ربيعة العدوية رحمها الله: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فهذه الدرجات الثلاث للعبادة كما ذكرها الفخر الرازي رحمه الله. ونلاحظ أن نعبد جاءت بضمير المتكلمين، والذي يقرأ القرآن أو يصلي هو شخص واحد، لماذا لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين بضمير المتكلم الواحد؟ لأن الذي يتلو القرآن هو واحد، والمصلي أيضا هو واحد، لماذا جاء نعبد بضمير المتكلمين؟ سؤال هكذا افتراضي لننطلق منه في البحث. لذلك حكم وأسرار. قيل نعبد ولم يقل أعبد وأستعين، للدلالة على أن دين الإسلام هو دين جماعي وليس دينا فردي، وتتمثل الجماعة وروح الجماعة في كل شيء من عباداته ومعاملاته ومبادئه وتعاليمه. نأخذ العبادات: الصلاة تؤدى في جماعات في المسجد، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. الزكاة أيضا تتمثل فيها روح الجماعة، لأن من أغراضها التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء والمساكين من الأمة الإسلامية وهم جماعات كثيرة. الصوم أيضا تتمثل فيه روح الجماعة، لأن المسلمين جميعا من أقطار الأرض ومشارقها ومغاربها كلهم يصومون صوما واحدا في شهر معين هو شهر رمضان، ويبدأون صيامهم من طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس بتعاليم واحدة وبأحكام واحدة لا اختلاف فيها. الحج أيضا تتمثل فيه الجماعة بأسمى صورها. الجهاد أيضا، والقرآن دائما يحط على الجماعة ويحذر من التفرق والتشتت: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهكذا آيات كثيرة كلها تحط على الجماعة وتحذر من التشتت ومن الفرقة. وكذلك الأحاديث الكثيرة: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وإن الذئب يأكل من الغنم الخاصية. وهكذا الإسلام هو دين جماعي، ونعبد هي تعبر عن روح الجماعة المتمثلة في هذا الدين العظيم. ولا شك أن هذا يدعو المسلمين دائما إلى الوحدة، وأن تظللهم أخوة الإسلام الواحدة، وتؤلف بين قلوبهم كلمة التوحيد الواحدة، وكما جاء في الحديث هم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذا أيضا من شأنه أن يغيظ الكفار والمشركين وأعداء الإسلام ويجعلهم ينظرون إلى الأمة الإسلامية كتلة واحدة وليست الأفراد متشتتين ومبعثرين، ولذلك يضعون كل الاعتبار لهذه الأمة لأنها تكون قوية بوحدتها وجماعتها، يحذرونها ويحسبون لها كل حساب. هذا معنى جديد من معاني التعبير بنون المتكلمين في نعبد. أمر آخر، لو قيل إياك أعبد وإياك أستعين بصيغة المفرد المتكلم لا أشعر ذلك شيئا من الاستعلاء والتكبر، كأن هذا القائل على الافتراض طبعا يقول أنا العابد وحدي. لكن عندما يقول أنا واحد من مليارات العابدين وأنا لا أكون إلا جزءا صغيرا جدا ذرة من كيان عام، فلا شك أن هذا يكون ذلك أدعى إلى الدخول في الأدب في حضرة الله سبحانه وتعالى والتواضع، ومن تواضع لله رفعه. معنى آخر، كأن القائل إياك نعبد يقول يا الله أنا لست وحدي الذي يعبدك، أنت شهدت لك العبودية الآلاف المؤلفة منذ آدم عليه السلام إلى ختمه النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يمكن أن يحصرهم عددا ولا ينالهم الحصر، فجماعات عظيمة جدا شهدت لك بالعبودية، وهذا أدعى إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وتقديسه وإجلاله. معنى آخر نستنبطه من قوله إياك نعبد، وهو أن حال العبد الفقير الضعيف الذي أرهقته أوزاره وأوبقته ذنوبه، كأن اللسان حاله يقول يا الله إن كان تقصيري في حقك وتفريطي في جنبك وإسرافي على نفسي وكثرة ذنوبي، إن كان كل ذلك يحرمني رضوانك وقبولك، فأنا يا الله أخلط عبادتي بعبادة ملائكتك المكرمين وعبادك الصالحين وأوليائك المقربين، أخلط عبادتي مع عبادتهم لعلي أنال العفو ضمن هؤلاء الأبرار، ولعلي أنحشر في جمرتهم فأنال من فضلهم ومن قربهم لك ما تعفو به عني. فلا يخلو أن يكون بين هؤلاء المقربين من هم مجاب الدعوة ومن إذا أقسم على الله لأبره. وحاشاك يا كريم يا جواد يا صاحب الإنعام والإحسان أن تقبل بعضهم وترد بعضهم كحادي، وهو معنى جليل حقيقة. والجماعة لا شك أن تأخذ في جملتها مثل هذا الضعيف المسكين وهو فيه عشم من الله سبحانه وتعالى وحسن ظن به. فهذه كلها حكم جديدة وأسرار نعرفها من العدول من ضمير المتكلم الواحد إلى ضمير الجماعة المتكلمين في إياك نعبد. ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى وإياك نستعين. فرغنا مما يتعلق بإياك نعبد. كلمة نستعين أيضا فعل مضارع بنون المتكلمين، وما يقال فيما استنبطناه وفتح الله به من أسرار التعبير بنعبد وقالوا أيضا في نستعين معنى واحد. السين والتاء في نستعين للطلب، مثل نستغفر ونستفهر ونستعلم، والمعنى نطلب عونك يا الله. والياء في نستعين منقلبة عن واو، لأن أصل المادة عون. وحدث في الكلمة إعلال بالنقل والتصريف، أنه يقال فيها نقلت كسرة الواو إلى العين قبلها بعد سلب حركة العين وهو السكون. الواو مكسورة، نقلت هذه الكسرة إلى العين قبلها، فأصبحت العين بهذا النقل مكسورة، قلبت الواو ياء لأن الكسرة يناسبها الياء، فصارت نستعين. ومثل ذلك يقاوم في نستقيم، أصلها نستقوم، ويقال في تصريفها ما قلناه. نعيد أن الأصل في نستعين نستعوين، لأن الياء منقلبة عن الواو، ويقال في تصريفها نقلت حركة الواو إلى العين قبلها، فأصبحت العين مكسورة، ثم قلبت الواو ياء لأن الكسرة تناسبها الياء، فقيل نستعين. الماضي استعان يستعين، والمصدر استعانة، مثل الاستفادة يستفيد استفادة، والسراب يستريب استرابة، إلى آخره. هذا من حيث التصريف. وما قيل في نعبد بنون الجماعة يقال في نستعين بنون الجماعة أيضا. الواو واو العطف وإياك نستعين، بعضهم قال أنها واو الحال، ولكن الأقرب إلى المعنى والسياق أن تكون للعطف. ونلاحظ أن كلمة إياك كررت مع نعبد ومع نستعين. فنسأل سؤالا افتراضيا، لماذا لم يقل إياك نعبد ونستعين؟ وقيل إياك نعبد وإياك نستعين، ما الفرق بين التعبيرين؟ لو قيل إياك نعبد ونستعين لأفاد هذا التعبير واحتمل أن تكون الاستعانة محددة ومخصصة للعبادة فقط، إياك نعبد بتقديم المفعول، نستعين ليس فيه المفعول مقدم، فالنص لا يحتمل الاختصاص في نستعين. لو قلنا إياك نعبد ونستعين لكان الاختصاص والحصر للعبادة فقط دون الاستعانة، والمعنى على هذا، على هذه الصياغة المفترضة، أن نخصك بالعبادة ولكن لا نخصك بالاستعانة، فيمكن أن تكون نستعين بك ونستعين بغيرك. لكن عندما يقال إياك نعبد وإياك نستعين ارتفع كل هذا الاحتمال، وأصبح الحصر والاختصاص في العبادة وفي الاستعانة. إياك نعبد، نخصك بالعبادة ولا نعبد سواك، وإياك نستعين، نخصك بالاستعانة ولا نستعين بسواك. إذن هذه حكمة عظيمة. لو قيل أيضا إياك نعبد ونستعين من غير ما ذكرناه، أنك ذكرت مصدر العبادة إياك، وأصبحت الاستعانة بلا مصدر بالنص. إياك نعبد، الخطاب لله تعالى، ومصدر العبادة موجود وهو المفعول، ونستعين، ليس هناك مصدر لهذه الاستعانة. لكن عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وجد مصدر العبادة ووجد مصدر الاستعانة، وارتفع الاحتمال الذي ذكرناه فرضا. أيضا معنى آخر، عندما تقول مثلا إياك نعبد ونستعين، قد يفهم ويتوهم من هذا التعبير أن العبادة والاستعانة شيء واحد، لا يتم أحدهما إلا بالآخر، وهذا ليس صحيحا. العبادة لها معنى مستقل والاستعانة لها معنى مستقل، صحيح بينهما تداخل وتكامل حيث المعنى، لكن اعتبار كل كلمة بمفردها هي مستقلة في المعنى عن الكلمة الأخرى. لكن عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أصبحت العبادة لها مفهوم والاستعانة لها مفهوم ومعنى، ولا يكون هناك خلط بين الأمرين. هذا ما يتعلق بتكرير إياك نعبد وإياك نستعين. وقد اتضح لنا أن تكرار كلمة إياك جاء في محله، وهو مقصود بإتمام المعنى والاختصاص في العبادة والاختصاص في الاستعانة بالله تعالى. الاستعانة تتطلب ثلاثة أشياء: المستعين، وهو المتكلم نستعين، لأن نستعين فاعله مستتر وجوبا تقديره نحن، هذا المستعين، والمستعان به وهو الله تعالى. في عنصر آخر غير مذكور، وهو المستعان عليه. أنت تريد الاستعانة من الله على شيء معين، لكن قيل وإياك نستعين، لم يقل نستعين على عبادتك مثلا. لماذا لم يذكر المستعان عليه في الآية وجاء عاما، ولم يقل وإياك نستعين على عبادتك أو على شكرك؟ في هذا سر عظيم، وهو أن حذف المستعان عليه يفيد العموم، لأنه لو ذكر لكانت الاستعانة محصورة في ذلك المعين المحدد. لو قيل وإياك نستعين على عبادتك، لكان النص الاستعانة على العبادة فقط، والاستعانة على الأمور الأخرى أمر مجهول ليس فيه نص في آية الفاتحة. لكن عندما يكون المستعان عليه غير مذكور فهذا يفيد العموم ويشمل كل ما يمكن أن يستعان عليه من مباحات ومن فضائل ومن حلال، فلك أن تقدر ما شئت من ذلك. إياك نستعين على عبادتك، إياك نستعين على شكرك، إياك نستعين على كسب الرزق الحلال، إياك نستعين على طلب العلم، إياك نستعين على تربية الأولاد، إياك نستعين على الزواج من أراد الزواج، إياك نستعين على الذرية الطيبة الصالحة، إياك نستعين من أراد الحج على الحج، إياك نستعين على التغلب على الأمراض، وهكذا يشمل ما تريد من الاستعانة بهذا المحلوف. لأنه لو حدد وذكر لكانت الاستعانة محصورة في ذلك المحدد المعين. وهذا يقال في حذف المعمول للفعل، والمعمول للفعل قد يكون جارا ومجرورا كما هنا، وقد يكون مفعولا، فعندما يحذف يفيد العموم. زي مثلا شخص يريد أن يمدح شخصا آخر فقال فلان يعطي، والفعل أعطى يعطي من الأفعال التي تنصب مفعولين، فهذا لم يذكر أي فعل من مفعولين، قال يعطي فقط، قال هذا أبلغ في مدحه. لأنه لو ذكر المفعول لكان عطاء هذا الشخص محصورا في ذلك المذكور، قال فلان يعطي مالا، إذن تحدد الشيء المعطى. لكن عندما يقول فلان يعطي يكون كل ما يمكن أن يعطيه ويمدح عليه، فلان يعطي مالا، يعطي صدقة، يعطي طعاما، يعطي مشورة، يعطي نصيحة، يعطي علما، يعطي ما يمكن أن يعطى من الخيرات. وهذا إذن الأثر في عدم ذكر المستعان عليه في آية الفاتحة. آخر، كيف نخص الله سبحانه وتعالى ونحثر الاستعانة به ونحن نستعين بالبشر؟ بل أمرنا الله تعالى بالاستعانة بالبشر في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والتعاون يكون بالاستعانة بالآخرين، فكيف يستقيم هذا مع الاختصاص بالحصر؟ ليس هناك تعارض بين الآية وهي حصر والاختصاص للاستعانة في الله سبحانه وتعالى، وبين الاستعانة بالآلة أو الاستعانة بالبشر، لأن الله تعالى اقتضت حكمته أن يجعل عونه لعبده عن طريق الأسباب. الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لعبده، لكن ليس معنى ذلك أن يأتي الرزق ويصب في حجره وهو قاعد، كما قال عمر رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. صحيح تكفل له بالرزق، ولكنه أمره بالسعي وبالجد والأخذ في الأسباب حتى يعينه على اكتساب الرزق الحلال. أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه على طلب العلم، ولكن اخترت حكمته أن يكون طالب العلم بالجد والاجتهاد، وأن تبحث عن المدرسة أو عن المدرسة أو عن المعهد، وتبحث عن الكتاب وتلازم الدرس وأن تذاكر للامتحان وتنجح. لابد أن تأخذ بالأسباب حتى تنال طلب العلم من الله سبحانه وتعالى وأن يعينك عليه. وهكذا يقال في كل شيء. الله سبحانه وتعالى ربط الإعانة والأمور بأسباب وقوانين كونية لا تبديل لها ولا تحويل. الله كان قادرا على أن ينصر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من أول لحظة، لكنه جاهد وناق من الأذى ما ناق وحارب وتؤمر عليه حتى في الهجرة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أخذ في الأسباب وجهز الراحلة بكل سرية وكتمان، ثم عندما خرج ذهب إلى الاختفاء في غار ثور. وهكذا تعلمون من قصة الهجرة كيف يعني كانت الأسباب، ولكن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي نصره. إلا تنصروه فقد نصره الله. أيضا لم ينصر المسلمين هكذا لأنهم مسلمون، طلبهم بالاستعداد وأخذ العدة ووسائل الحرب من التدرب ومن استعمال السلاح وإجادة هذا الاستعمال. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. وهكذا فهذه الأسباب من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى، فهو المسبب وهو صاحب السبب. والله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لك ذلك العبد الذي ساعدك وعانك على مطلوبك. ولولا الله سبحانه وتعالى لما قدر ذلك العبد على أن يتحرك أو يذهب في سبيل قضاء مصلحتك. فإذا هذه الأسباب هي كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي سنة من سننه. مريم وهي تضع مولودها، وطبعا الولادة تستهلك من المرأة قوتها وتلهكها وتجعلها ضعيفة جدا، وهذا قال وهزي إليك بجذع النخلة. كان الله قادر على أن ينزل عليها الرطب في حجرها بدون أن تتحرك. ثم كيف تحرك جذع النخلة والنخلة معروفة في جذعها؟ لابد أن تأخذ سبب وهي في تلك الحالة لكي يعينها الله سبحانه وتعالى. إذن هناك لا تعارض بين اختصاص الله سبحانه وتعالى بالاستعانة، لأن حتى هذه الأدوات وهذه الأسباب وهذه الآلات وهؤلاء الأشخاص كلهم أسباب مسخرة من عند الله سبحانه وتعالى ومرسلة إليك. ولولا الله لما كان هذا السبب. ولذلك فلا تعارض مطلقا بين كون الاستعانة لا تكون إلا بالله ويختص بها الله سبحانه وتعالى، وبين أخذ الأسباب وأيضا الاستعانة بالأشخاص والآلات. موضوع آخر، قدمت العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. فلماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ وما السر في ذلك؟ هناك حكم جليلة في تقديم العبادة على الاستعانة. نذكر منها ما يسره الله لنا. الأمر الأول أن العبادة هي الغاية من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي الغاية من خلق الثقلين. أما الاستعانة فهي وسيلة أنك تستعين بها على العبادة وعلى الشكر وعلى على كل ما يأمرك الله به، والغاية مقدمة على الوسيلة، هي أشرف وأكرم وأعلى رتبة ومنزلة، ولذلك قدمت العبادة على الاستعانة. هذا أمر. الأمر الآخر أن العبادة هي حق الله ومراده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مراد الله وحقه أن يعبد وأن لا يشرك به شيء. أما الاستعانة فهي حق العبد ومراده، لأن الاستعانة هي التي يريدها العبد، هي التي يحتاجها، لأنه ينتفع بها ويستعين بها على قضاء مصالحه. وما كان حقا لله ومرادا له مقدم على ما كان حقا للعبد ومرادا له. هذا ملحظ آخر في تقديم العبادة على الاستعانة. أمر ثالث وهو أن العبد قبل أن يدعو ويطلب شيئا من الله يمهد ذلك بالتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، والتذلل والخضوع يكون بالعبادة. ونمثل بأمر دنيوي للتوضيح. مثلا من يطلب من الملك حاجة من الحاجات وقابله ليطلب هذه الحاجة، ليس من الحكمة أن يبدأ مقابلته بالطلب، وإنما يمهد ذلك في تعظيم الملك وإجلاله واحترامه وإعلان الولاء له وأنه متمسك بحكمه، ثم بعد ذلك يقدم طلبه بالحاجة التي جاء من أجلها. فكذلك الاستعانة هي طلب من العبد، فالأولى أن تقدم بين يدي هذا الطلب التذلل والانكسار والعبودية لله قبل أن تقدم طلبك لله سبحانه وتعالى، وهو ملحظ جديد طيب. هناك ملحظ آخر في تقديم العبادة على الاستعانة، وهي أن العبودية هي أعظم شرف للعبد، وكما قلنا في الدرس الماضي أن عبودية العبد لله هو أفضل ما يفخر به ويعتز، لأن هذه العبودية هي التي تجعله حرا لا يطأطئ رأسه إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يسجد إلا لله تعالى، ولا يخاف ولا يخشى إلا من الله تعالى. ولذلك أشرف ما يناله العبد هو العبودية لله، وما هو أشرف يكون أولى بالتقديم. فقدم العبادة على الاستعانة. أيضا تتمما لهذه النقطة التي ذكرناها، أن الله شرف عبده صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسماه عبده ووصفه بأشرف الأوصاف وأضافه إلى ذاته سبحانه وتعالى. أيضا كرم رسله وشرفهم بالعبودية، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن في تقديم العبودية شرف للعبد، وما كان شرفا كان أولى بالتقديم. أيضا تقديم العبودية هو فيه مطردة للشيطان، لأن الشيطان عندما تذكر عبادة الله يخنس ويفر، وهذا مما يساعدك على التركيز وعلى الخشية في الله. أيضا مما يمكن أن يقال في هذا المقام أن العبادة تسبق الطلب والدعاء، ولذلك يستحب الدعاء بعد انتهاء الصلاة ولا يستحب قبلها، لأن العبادة أولا هي التي تقربك إلى الله، فتأتي بالدعاء وتجد العبادة قد مهدت لك إن شاء الله القبول من عند الله سبحانه وتعالى. أمر آخر وهو المحافظة على رؤوس الآية كما قدمنا، لأنه لو قيل كما قلنا نعبدك ونستعينك لاختل ترتيب الآيات، ولكن بهذا بوضع هذه الآية نستعين، يعني كان المحافظة على رؤوس الآية، والمحافظة على رؤوس الآية جزء من بلاغة القرآن الكريم ومن حكمه، وبذلك نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى وبمنته وشكره مما يسر الله من تفسير قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نعبد وإياك نستعين بحر لا ساحل له، وقد ألفت فيها كتب، من أشهر ما كتب كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب ضخم من الحجم الكبير تربو صفحاته على الألف صفحة، كله يتعلق بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.